بأي نوع من الانتقاص، ونجد أن الأمر هذا يعني خفيف في نفوس أهل الجهل، خفيف جدا، وأنهم يمكن أن يحدث لهم جرأة على الأنبياء، ومقام الأنبياء مقام رفيع، والكلام في الأنبياء أمره خطير وخطير جدا، ولا سيما مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز انتقاص نبي من الأنبياء أو سخرية بنبي من الأنبياء أو تفضيل حتى ولو كان بين الأنبياء على وجه التنقص للآخر. ويعني بالمناسبة نذكر ما حدث أو ما قاله سيد قطب في موسى عليه السلام صاحب المزاج العصبي عياذا بالله، يقول هذا عن موسى عليه السلام: هذا لا يحل ولا يجوز، بل هو كفر، ولولا جهل يعني القائل بهذا الكلام فلكفرناه. الأمور يعني أمور الأنبياء ومقام الأنبياء مقام عظيم، بمجرد التفضيل لا يجوز، فكيف الانتقاص يعني وصفه بأوصاف لا تليق. ولذلك لما قال بنو إسرائيل عن موسى حينما كان يغتسل وحده ولا يغتسل معهم، قالوا: ما يمنع موسى من أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني منتفخ الخصيتين وفيه مرض في يعني في الخصيتين. فقال فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئه مما قالوا، فأوحى الله لما اغتسل موسى وحده في الماء، أوحى الله إلى الحجر الذي عليه ثوب موسى أن يمشي وأن يأخذ الثوب ويمشي، أوحى الله إليه بذلك. وموسى لما رآه جرى خلفه حتى رأت بنو إسرائيل موسى عليه السلام وقالوا: والله ما بموسى من بأس. كشف الله عورته لهم لأجل أن يدافع عنه وألا يؤذوه بمثل هذا الكلام، فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. فهؤلاء الذين آذوا موسى بكلمة مثل هذه كانت عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فمقام الأنبياء مقام شريف عظيم جليل، لهم مكانتهم، لهم رفعتهم، لنا أن نتأدب. فإذا كان لا يحل لنا أن نتكلم في ولي من أولياء الله ولا عالم من علماء المسلمين، فكيف يحل لنا أن نتكلم في نبي؟ ومن أنت يا صعلوك، من أنت يا لكع في أن تتكلم في عالم، فضل أن تتكلم في نبي من أنبياء اصطفاه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء به بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره، ولهذا قال: ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يقول الشيخ رحمه الله: يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته، بل ولا نسابته، كما قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال: ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال وقوله تعالى: يا أخوانا، النفقة يعني والإنفاق مما رزقه الله سبحانه وتعالى أمر عظيم ومهم جدا، ومع الأسف نجد يعني كثيرا من الناس ولا يبالون بهذه المسألة، غاية ما ينفق إذا بلغ ما عنده النصاب أن يخرج الزكاة، وهذا أمر جيد أن يخرج الزكاة، لكنه نقص كبير بالمؤمن ألا ينفق، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا بد أن يتعود يعني المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن نفق مما أتاه الله ولو كان شيئا يسيرا، لما لتدخل على الله عز وجل من جميع أبواب الخير، وتضرب بسهم في كل باب من الأبواب، فتنفق على القرابات، وتنفق على الفقراء، وتنفق على الدعاة وعلى طلاب العلم بأقل شيء تملكه. وقد كان أهل الصفة معهم جماعة يقال لهم القراء، هؤلاء كانوا في النهار لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قاموا وذهبوا إلى السوق وتحملوا، عملوا حمالين في السوق، ليأتوا بشيء بدرهم ودرهمين، ويأتون بطعام لإخوانهم الفقراء من أهل الصفة الذين لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا عندهم شيء. هكذا ينبغي أن تتفقد إخوانك وأن تطبق هذه النصوص الشرعية التي أمر الله بها، ليس فقط الزكاة هي الواجب. المرأة إذا كان عندها شيء من الذهب تخرج وتنفق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار عذابا، أكثر أهل النار يوم القيامة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال: تصدقنا يا معشر النساء، تصدقنا. وهكذا الرجال أيضا ينفقون بما عنده ولو شيئا قليلا، وتجعل من دخلك، ولا بد من أن غير الزكاة أن تنفق شيئا من مالك على أهلك وعلى نفسك. وهناك أشياء كثيرة يمكن ألا تنفق، ألا يعني الناس ينفقون فيها، مثل أرصدة الجوالات، ومثل يعني ممكن يأخذ أولاده للمنتزهات ويأتي لهم بألعاب ويأتي لهم بلعب وغير ذلك. هذه كلها أشياء نفقات هي ليست حتى من قبيل التحسينيات، هذا قد يكون فيه شيء من الترف الزائد، وإخوانك بحاجة ماسة إلى سد الرمق وسد الجوع، ويعني في حاجة ماسة إلى يعني أمور تعلمون أهل الشتاء والبرد يعني القارص، ما عندهم مأوى ولا عندهم ملبس، و وأنت تعيش ما شاء الله في حالة يعني لا بأس بها. أنا لا أقول أنك من الأغنياء، هذا الأغنياء أمر آخر، هذا أمرهم أشد وأشد، وإنما نتكلم على عامة إخواننا. أي دخل لك ينبغي أن تم ثقة منه، وينبغي أن تخرج منه وأن تطعم الطعام، يعني كل امرأة تريد أن تنجي نفسها من عذاب الله، وكل رجل يريد أن هذه الصدقات تحفظ العبد في قبره وتحفظ العبد في يوم القيامة من عذاب الله ومن النار. تنفق يعني هذا الذهب الذي يكون عندها هذا المال الذي يأتيها. وكانت عائشة رضي الله عنها لما يأتيها المال جاءها مال كثير من عمر رضي الله عنه، وهي من أمهات المؤمنين، ماذا كانت تفعل؟ أخذت طبق وتعطي، تحثو في هذا الطبق وتعطي لمولاتها، أعطي بيت فلان، ترسل لفلان وفلان من الأموال، حتى ما جاء عليها يعني المغرب وعندها منه درهم، فقالت لها مولاتها يعني لو تركت لنا درهمين نشتري شيء نفطر عليه، وهي صائمة. قالت لا تلوميني، لو أذكرتيني بهذا يعني لو ذكرتيني لا تلوميني. فنسيت حتى نفسها. هكذا ينبغي يكون مؤمن، هم الدار الآخرة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بحسنات عظيمة، وكل تفكير المؤمن أن يكون لله. يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأمضى، هذا هو الباقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بكم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله عز وجل يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، يعني كانت أشد، كان أي ظالم يعني يدخل في هذه الآية فيها. نبدأ شيخنا بآية الكرسي، في الحديث فيها طويل، أو يعني نتركها للدرس القادم. وقت انتهى، الله يحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويحفظكم. السلام عليكم. الله يحفظكم يا شيخنا، نفعنا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.